قهر من وقتا الخير في قدر ربي الدنيا تعمر انت ما ولي جيسي كبرنا وريطافنا إما يلي يلف وقايل سيسيحا كيرا تسكيني ركز سيني فسنا الله يرحم والدي في المصيبة شانتي يا ونصر لنش الحيبة الله يرحم والدي في